السلام عليهم قبل الدخول لا مانع منه. الأمر الثاني أنه لو قلنا أنه لا يسلم إلا بعد الدخول، المار لا يسلم، كان انقطع التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن الدخول عليه، يمكن الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يمر بالقبور فبه عليه الصلاة والسلام قبر صاحبيه من وراء الحجر ويسجد. فإذا مر بجوار القبر قال السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، نحن المسخرين منكم المسخرين كما يفعل إذا مر بقبره عليه الصلاة والسلام من وراء ثلاثة جدران أو جدار واحد، ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فيلزم من قولنا أنه لا يسلم من خارج المقبرة أن لا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن الحاصل ليست زيارة القبر، إنما الزيارة للروضة، والقبر لا يمكن زيارته، القبر دون ثلاثة جدران. فالحاصل الآن أن الزيارة للروضة تحمل من الروضة، قيل لي أنهم يضعون أيضا حواج بين الروضة وبين المقبرة الأجدار الصور. على كل حال القبر لا يمكن زيارته، كما لو اخذ موقف سيارة او اخذ بضاعة عند غيره فخارج السور، لا ياخذ حكم الزيارة التي تباشر القبور. على كل حال الامر بها في ساعة ان شاء الله، مع انه لو اخذ من الاحتياط اكثر عليه الآن، لأن حتى شكل النساء حينما يفتح لهم يفتح لهم مجال مزري، جلبة وأصوات وركض سعي شديد، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر ترتيبها. وإلا بالنساء شقائق الرجال، لأن الروضة الشريفة التي بين المنبر والبيت النبوي، بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، الخطاب يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ما الذي يخص هذه الروضة من العبادات؟ منهم من يقول ان روضة من رياض الجنة كما قال النيل والفرات من نهر الجنة، هل يستحي من الناس يسبحون في النيل والفرات؟ لا ما يستحي، وعلى هذا لا يصلى بالروضة ولا يقرأ بالروضة أكثر من ذلك. يقول هذا المكان، هذه البقعة يشملها عموم الحديث، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. تفسير رياض الجنة بحلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد ولا يقتضي التخصيص، كتفسير الظلم والشرك وتفسير القوة بالرمي وما أشبه ذلك، لا يقتضي التخصيص. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. في حديث أبي سعيد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، خرجه أبو داود، حديث ضعيف ويغني عنه حديث ابن عطية. لا شك أن اللعن أشد من مجرد أخذ البيع على شيء، وإن كانت في مقابل رأس المال البيع هذه البيع على الإسلام. نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، استمع لأن شريكة لها، لكنه حديث ضعيف. حديث ابن عطية رضي الله عنه قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فدل على أن النياحة وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام. فجاءت البراءة من النائحة. وفي الحديث المتفق عليه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. وفيه أنا بريء من حلق سلق وخرق من الحالقة والصالقة والشاقة التي تشق السلق. المقصود أن مثل هذا حرام بل من كبائر الذنوب. فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع والألم عليه والصبر كنت صدرت الأولى من يتصبر صبر. لكن لا مانع أن يبكي الإنسان من غير إظهار صوت فالعين تدمع والقلب يحزن ولا يجوز الإنسان أن يقول شيئا لا يرضى الله جل وعلا. وأما البكاء من غير رفع صوت فإنه فعله عليه الصلاة والسلام وهذا رحمة كما سيأتينا. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بنائحة عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. المقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوع. هو الداخل في حديث عمر ولا بن عمر؟ نعم بن عمر. شارح ما شاء الله أنه بن عمر ما علق عليه ماشي. على كل حال هو ثابت في حديث عمر وحديث بن عمر. وعائشة رضي الله عنها استدركت على على ابنه. يقول عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بمن يحيى عليه. يعني يعذب ببكاء اهله عليه. ولهما نحوه من ولد بن شعبة. مثل هذا الخبر يعذب ببكاء اهله وبمن يحيى عليه. مفاده انه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره. عمل غيره. فيقول معارضا بقول الله جل وعلا ولا تزر وزرة وزر أخرى. هذا وزر من ناحية وزر من بكى. فكيف يؤاخذ به الميت الذي لم يلد ولم يبكي. وإذا عائشة أنكرت هذا الحديث على عمر وكذلك أنكره أبو هريرة. فأهل العلم لهم أجوبة منهم من يقول أن هذا محمول على أنه إذا عرف من عادته البكاء والنياحة إذا عرف الميت أن من عادة أهله أنهم يبكون وينوحون ولم ينهوا عنه فيكون عذابه قريبا سكوته على هذا المنكر. عذابه بما ووزره بما جنى نفسه. ولا شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثم حينما يجب الإنكار فيسكت الإنسان. فلما أثبت بإثم الأمة في كثير من ظروفها وأحوالها الآن تجني ضرائب سكوت سرير متقابلة. ما وصلت إلى هذا الحد إلى أن تواطأ الناس على السكوت. الكثير من المنكرات. على كل حال الذي يرى المنكر ولا ينكره يأسن. وهذا الذي عرف من حال أهله أنهم ينكرون ويقول لم يكن على هذا أنه يأسن بهذا ويعذب